الوجه الثاني يبدأ حالا على أننا لم نتردد في تفضيل التقسيم الزمني للمكي والمدني، لأننا نواجه موضوعا وثيق الصلة بالتاريخ، فليس لنا أن نختار في مثله التبويب المكاني ما دمنا نرمي إلى تحديد ما نزل بمكة أو بالمدينة ابتداء ووسطا وختاما، فإن هذه الأطوار المتعاقبة تفرض أن يكون اختيار الترتيب الزمني أمرا بديهيا لا مجال للتردد فيه. أما تعيين الأشخاص واستخراج الموضوعات فأمران ثانويان يقعان موقعهما المناسب من الترتيب الزمني المترادف ترادف الوقائع والأحداث. وبهذا المنهج التاريخي الزمني الذي لا يتغاضى عن الآفاق النفسية والأطوار الاجتماعية ولا يتجاهل أثر البيئة في الحياة والأحياء، أخذ المحققون من علمائنا وشددوا في مأخذهم به حتى منعوا الجاهل بمراحل الدعوة الإسلامية أن يتصدى لكتاب الله مفسرا لآياته أو خائضا فيه. قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، حاشية هو النحوي المفسر إمام عصره في القراءات، توفي سنة 406 بغية الوعاه صفحة 227 انتهت الحاشية، من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 192 ونقله السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 12 و13 انتهت الحاشية. ويعنينا من قول أبي القاسم النيسابوري هنا أنه التفت التفاتة صريحة إلى تقسيم القرآن كله إلى 6 مراحل زمنية، 3 في مكة بداية وتوسطا وختاما، و3 بعدها في المدينة بداية وتوسطا وختاما. فما جنح إليه بعض المستشرقين من ترتيب القرآن على أسباب النزول وتقسيمه إلى مراحل 6 أو 4، حاشية نشير بهذا إلى محاولة موير ترتيب القرآن إلى 6 مراحل، 5 في مكة و6 في المدينة، ومحاولة ويل التي قسم بها القرآن إلى 4 مراحل، 3 في مكة و4 في المدينة، وأخذ بها كل من نول ديلكي وشفالي وبل ورودويل وبلاشير. وسنفصل أمر هذه المراحل في هذا البحث نفسه، انتهت الحاشية. كما سنرى بعد قليل لا ضرر فيه لذاته، إذ أباح الخوض في مثله علماؤنا الأعلام، وإنما يتجسد الضرر فيه حين يتجافى هذا الترتيب عن الروايات الصحيحة ويأخذ بالرأي المرتجل الفطير. ولو أتممنا عبارة أبي القاسم النيسابوري لألفيناه فيها بعد التزامه المنهج التاريخي الزمني، لا يلبث أن يلحق بهذا المنهج نفسه جزئيات تبدو في نظرنا صغيرة يسيرة، ولكنها في نظره هامة جليلة، إذ يجعل العلم بها فريضة على كل من يعنى بتفسير كتاب الله المجيد. فعلى المفسر المحقق أن يعرف كذلك ما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل بالجحفة. حاشية: الجحفة قرية على طريق المدينة من مكة على 4 مراحل. انتهت الحاشية. وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثم ما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا. ثم الآيات المدنيات في الصور المكية، والآيات المكية في الصور المدنية، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما نزل مرموزا. ثم ما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مكي وبعضهم مدني. هذه 25 وجها لم يعرفها ويميز بينها، لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 192. انتهت الحاشية. ونحن نعترف بأنه ليس في وسعنا أن نعرض هنا تفصيلا لتلك الملابسات كافة، فإن بحث كل منها على حدة يستغرق مجلدا بأكمله، وهيهات له أن يكون وافيا بالمقصود شافيا للغليل. فحسبنا للدلالة على ما عاناه العلماء في تتبع مراحل الوحي أن نشير إجمالا إلى بعض الروايات التي لم يكتف أصحابها بوصف ما نزل في مكة أو في المدينة قبل الهجرة أو بعدها، بل بلغت عنايتهم بهذا الكتاب الكريم أقصى ما يبلغه الباحثون من التحري والتدقيق، فلم يفتهم ذكر أبسط التفصيلات وأصغر الجزئيات. لاحظوا مثلا بصورة عامة أن أكثر القرآن نزل نهارا. لاحظوا مثلا بصورة عامة أن أكثر القرآن نزل نهارا. حاشية: وينسب القول بهذا إلى السيدة عائشة أم المؤمنين. انظر البرهان، الجزء الأول، صفحة 198. أما السيوطي في الإتقان، الجزء الأول، صفحة 34، فيقول: أمثلة النهاري كثيرة، قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن نهارا، فهو ينسب هذا القول إلى ابن حبيب، وهو أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب النيسابوري الذي سبقت الإشارة إليه. انتهت الحاشية. ثم استرعى انتباههم أن هذه القاعدة لم تتبع في بعض الحالات الجزئية، فسورة مريم أنزلت ليلا. روى الطبراني، حاشية: الطبراني هو الحافظ المكثر صاحب التصانيف المفيدة، وأشهرها المعاجم الثلاثة: الكبير والصغير والأوسط. توفي سنة 360 للهجرة، عن 110 أشهر. انظر الرسالة المستطرفة لمحمد ابن جعفر الكتاني، صفحة 30. انتهت الحاشية. عن أبي مريم الغساني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ولدت لي الليلة جارية. فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم، سمها مريم. حاشية: الإتقان، الجزء الأول، صفحة 35. انتهت الحاشية. وأول سورة الفتح نزل ليلة. ففي البخاري من حديث عمر: لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحديث. حاشية: صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 135 انتهت الحاشية. وأول سورة الحج، وأول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نزل ليلا في غزوة بني المصطلق وهم حي من خزاعة والناس يسيرون. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 198 انتهت الحاشية. ويوشك أحدنا إذا جعل الروايات الصحيحة عمدته أن يستحضر النازل القرآني في أي جزء من الليل كان، في وسطه أم أوله أم آخره. وإني لأتمثل هذه اللحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح حين نزل عليه كما في الصحيح قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حاشية سورة آل عمران الآية 28 بعد 100. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 36 انتهت الحاشية. ثم أتمثله صلوات الله عليه في خيمة من أدم وقد بات نفر من أصحابه على باب الخيمة يحرسونه، فلما أن كان بعد هزيع من الليل أنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. حاشية سورة المائدة الآية 67 انتهت الحاشية. وأتمثله أخيرا عند السيدة أم سلمة أم المؤمنين وقد بقي من الليل ثلثه. حاشية كما في صحيح مسلم عن أنس الإتقان الجزء الأول صفحة 38 انتهت الحاشية. حين نزلت عليه آية الثلاثة الذين خلفوا. حاشية سورة التوبة الآية 18 بعد 100 انتهت الحاشية. ولقد تكون الليلة شاتية ويكون البرد فيها شديدا، فلا يفوت الراوي أن يصفها لنا إرهاصا لذكر الآيات التي نزلت في هذا الجو المكفهر. فما من جزئية مهما تكن تافهة في نظرنا الآن إلا وهي على لسان الراوي شيء له قيمته الدينية والاجتماعية. فليصورها تصويرا واقعيا أمينا، ولا ينقصن منها ولا يزيدن عليها. أولئك هم الناس يتفرقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، فيخاطب عليه السلام الصحابي الجليل حذيفة قائلا: قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب. فيجيبه حذيفة: والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حاشية سورة الأحزاب الآية 9. والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 37. والإمام البيهقي منسوب إلى بيهق، وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابورة على 20 فرسخا منها. وللبيهقي كتب كثيرة، قيل إنها نحو 1000، وأشهرها السنن الكبرى ودلائل النبوة. وقد توفي هذا الإمام الكبير 458. انظر الرسالة المستطرفة صفحة 25 و26 انتهت الحاشية. ونجد في المقابل أن الآيات النازلة في غزوة تبوك إنما كانت في شدة الحر، وأن رجلا من المنافقين قال يومئذ: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله قل نار جهنم أشد حرا. حاشية سورة التوبة الآية 81، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 31، انتهت الحاشية. وإذا كان أكثر القرآن نزل في الحضر، فإن تنقل الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة جعله يتلقى الوحي أحيانا في بعض أسفاره تثبيتا لفؤاده وتأييدا لجهاده. وكثيرا ما يعبر الرواة عن هذا بمثل قولهم نزلت الآية أو الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، ويغلب عليهم تعيين هذا المسير وتحديد السفر ومكانه وزمانه. وفي الصحيح عن عمر أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، حاشية سورة المائدة الآية 3، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 31، انتهت الحاشية، نزل عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع. وفي دلائل البيهقي أن خاتمة سورة النحل نزلت بأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على حمزة حين استشهد. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 32. ولقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة من الجهاد المتواصل، فكثر نزول الوحي عليه في مغازيه. ففي بدر عقب الواقعة نزل أول الأنفال. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 32، انتهت الحاشية. وفي عمرة الحديبية نزل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، حاشية سورة البقرة الآية 89 بعد 100، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 30. ويرى بعضهم أنها نزلت في غزوة الفتح أو في حجة الوداع، انتهت الحاشية. وفي تبوك نزل قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، حاشية سورة الإسراء الآية 76، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 32، انتهت الحاشية. وقد تتبع السيوطي عددا من الأمثلة الأخرى تراجع في موضعها من الإتقان. حاشية الإتقان من الصفحة 30 إلى 34. النوع الثاني معرفة الحضري والسفري، انتهت الحاشية. وليلة الإسراء والمعراج ليست إلا ليلة في حساب الزمان، ولكنها جزء من الأزل البعيد العميق في علم الله. فمن القرآن آيات نزلت في تلك الليلة القدسية. ولئن صح أن قوله تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حاشية سورة الزخرف الآية 45، انتهت الحاشية، نزل ببيت المقدس عندما أسرى الله بعبده ليلا، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 197، انتهت الحاشية. فإن الآيتين من آخر سورة البقرة نزلتا كما يقول ابن العربي في الفضاء بين السماء والأرض، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 38، انتهت الحاشية. حين رأى محمد من آيات ربه الكبرى ساعة المعراج. وهذا الاستقصاء في تحري ما عسى أن يبدو لبعضهم غير ذي بال لم يكن له في نفوس الرواة والعلماء إلا تفسير واحد، إنه صدق الرواية وإمكان الثقة بها إلى أبعد حد فيما يتعلق بتحديد المكي والمدني في كتاب الله. وعلى هذا الأساس من الدقة والاستقصاء فرق العلماء بين ما يشبه تنزيل المدينة في الصور المكية وما يشبه تنزيل مكة في الصور المدنية. حاشية انظر البرهان الجزء الأول صفحة 196 انتهت الحاشية. وغرضهم من التعبير بالتشبيه واضح، فإنهم يلاحظون الطابع العام لكل صورة، ثم ما يشبه هذا الطابع شبها قريبا يكاد يلحقه به. فإذا وجدت في صورة هود المكية مثل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، حاشية في تفسير القرطبي الجزء التاسع من الصفحة 110 إلى 11 بعد المئة، أنها نزلت في رجل من الأنصار يسمى أبا اليسر بن عمرو. وفي البرهان الجزء الأول صفحة 196 أنها نزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قيس، والمرأة التي اشترت منه التمر فراودها. والآية في سورة هود الآية 114 انتهت الحاشية. فليس من الضروري أن تعتبرها مدنية وإن أشبهت التنزيل المدني. وإذا تلوت في سورة الأنفال المدنية مثل قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، حاشية سورة الأنفال الآية 32، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 197. ومن ذلك أن بعض العلماء استثنى من سورة الأنفال المدنية أيضا قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، فقالوا إنها مكية، ولكن السيوطية في الإتقان الجزء الأول صفحة 24 لا يصوب ذلك ويقول يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة كما أخرجناه في أسباب النزول، انتهت الحاشية. فليس لك أن تحكم بأنها مكية ولو كان فيها من التنزيل المكي ظلال وسمات. وكثيرا ما يصرف وجه الشبه القريب بين المكي والمدني، يصرف الباحثين المتسرعين عن تتبع مرحلة دقيقة خطيرة في تاريخ الدعوة الإسلامية حين تستدعي ظروف معينة حمل النازل القرآني من مكان إلى مكان، ولكن العلماء الثقات وافونا بذلك كله، فلكل آية في القرآن تاريخها، بل لكل لفظة فيه سيرتها وترجمتها. فمن شيخ المفسرين الطبري علمنا أن قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، حاشية سورة البقرة الآية 217 انتهت الحاشية، حمل من المدينة إلى مكة، حاشية تفسير الطبري الجزء الثاني صفحة 201-206، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 203-204 انتهت الحاشية. ومن القرطبي حاشية هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي المشهور بالقرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، توفي سنة 671 للهجرة. انتهت الحاشية. علمنا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حاشية سورة البقرة الآية 78 بعد 200، انتهت الحاشية، حمل مع الآيات من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة، ثم قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس. حاشية تفسير القرطبي الجزء الثالث من صفحة 363 إلى 364، انتهت الحاشية. وحين نجد علماءنا يبذلون هذا الجهد المشكور في تحرر الروايات وضبطها ليرتبوا السور القرآنية تبعا لتطورات الدعوة وأدق جزئياتها، لا نملك أنفسنا من الدهشة والذهول إذ نسمع المستشرقين يدعون بالويل والثبور على الرواة والروايات، ويرتابون في إمكان ترتيب القرآن اعتمادا على سيرة الرسول. حاشية انظر على سبيل المثال بلاشير صفحة 252، انتهت الحاشية. ومن الغريب حقا أن يظن المستشرقون أن في وسعهم ترتيب القرآن زمنيا، وهم يجحدون كل أثر للرواية الصحيحة في هذا الترتيب، ولو كانوا يتشددون في الروايات فلا يقبلون منها إلا المسندة الصحيحة لهذا الأمر، فإن علماء الإسلام أنفسهم كانوا ولا يزالون يرفضون الأخذ بالروايات الضعيفة في المكي والمدني وغيرهما من الموضوعات التي تلقي الضياء ساطعا على تتبع مراحل الوحي القرآني وترتيب سوره وآياته وتدرج تعاليمه وإرشاداته، على أن بين المستشرقين من حاول أن يبحث هذا الموضوع على صعيد لا يختلف كثيرا عن صعيدنا، كالأستاذ جريم إتش جريم الذي اعتمد على الروايات والأسانيد الإسلامية في ترتيب سور القرآن. حاشية انظر منهجه في الاعتماد على الروايات، انتهت الحاشية. ويؤخذ عليه مع ذلك أمران، أما أحدهما فعدم تمحيصه صحيحة تلك الروايات وسقيمها وعجزه كسائر المستشرقين عن هذا التمحيص، ولذلك لم يبالي بترتيب القرآن على أساس واه من الأسانيد الضعيفة أحيانا والباطلة أحيانا أخرى. وأما الآخر فهو تخليه عن المنهج الذي اشترطه على نفسه من احترام الروايات ليصدر في نهاية المطاف في مواطن مختلفة عن رأي المستشرق نول ديكة في وصف المراحل المتعاقبة على الوحي القرآني. والواقع أن المستشرق نول ديكة كان مقتنعا بضرورة ترتيب القرآن زمنيا على غير الطريقة الإسلامية، وقد رسم لنفسه منهجا جديدا تأثر به كثيرون، فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جميعا ويعلقون عليه أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآنية. وقد ظهرت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب سور القرآن ودراسة مراحله التاريخية، منها محاولة ويليام موير الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست، خمس في مكة وسادستها في المدينة. حاشية: ويمكن دراسة هذه المحاولة في كتابين من تأليف موير. انتهت الحاشية. واعتمد فيها إلى حد غير قليل على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسانيدها، بعد دراستها دراسة نقدية حشد لها الكثير من معلوماته التاريخية، ولكنه وقع مع ذلك في أخطاء عديدة وأخذ بروايات واهية. والمقارنة في هذا المجال بينه وبين جريم ستظل ممكنة ميسورة. ومنها محاولة ويل التي بدأها سنة 1844 ولم تتخذ صورتها النهائية إلا سنة 1872، ولا يقيم فيها وزنا للروايات والأسانيد الإسلامية. لذلك كانت في نظر بلاشير الطريقة الوحيدة المثمرة حقا، وكانت من قبله في نظر نولدك النقطة الانطلاق في أجرأ محاولة لترتيب القرآن، فبها أخذ، وعلى كثير من أسسها بنى دراسته. وكان ويل قد قسم المراحل القرآنية إلى أربع: ثلاث في مكة ورابعة في المدينة، فتابعه على ذلك نولدك سنة 1860 عندما ظهر كتابه عن تاريخ القرآن للمرة الأولى مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة في محتويات كل مرحلة على حدة، ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعديلات عندما شاركه شفالي في نشر الكتاب منقحا مزيدا. وقد تأثر بهذه الطريقة كل من بيل ورودويل وبلاشير، وتظل ترجمة بلاشير للقرآن في نظرنا أدق الترجمات للروح العلمي الذي يسودها. لا يغب من قيمتها إلا الترتيب الزمني للصور القرآنية بطريقة يعترف بلاشير نفسه بأنها لا تخلو من تعسف في إطلاق الأحكام، دعا إليه ما يعتقده من أن القرآن وحده نقطة الانطلاق في تعاقب المراحل الإسلامية وترتيب الصور وتدرج التعاليم، وأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخبار التي يرويها الصحابة عنه لا يمكن أن تستقل وحدها بإيضاح شيء سكت عنه القرآن، وإنما تكمل تكميلا ثانويا ما جاء في نص القرآن. أما نحن فلا نرتاب قط بعد الذي عرضناه من تشدد علمائنا في استقصاء كل ما يتعلق بالمكي والمدني في أن الرواية الصحيحة هي الطريقة الوحيدة إلى ترتيب القرآن، أمثل ترتيب زمني وأصلحه وأدقه. والروايات في هذا المجال لم ترد إلا عن الصحابة الذين شاهدوا مكان الوحي وعرفوا زمانه، أو التابعين الذين سمعوا وصف ذلك وتفصيله من الصحابة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء من هذا القبيل، لأنه عليه السلام كما يقول القاضي أبو بكر، حاشية: هو القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. انتهت الحاشية. في الانتصار: لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 191، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 14. انتهت الحاشية. ولا ريب أن كثيرا من الصحابة كانوا على علم كامل بالمكي والمدني، به استطاعوا أن يستقصوا تلك الجزئيات الدقيقة التي حفلت بها كتب التفسير بالمأثور والمؤلفات الكثيرة في علوم القرآن. وقد أشرنا إلى جملة صالحة منها على سبيل التمثيل والاستشهاد، وفي وسعنا أن نكون فكرة عن غزارة علم الصحابة في هذه الموضوعات من خلال قول ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 14. والحديث أخرجه البخاري، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أيوب أنه قال: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلعة. انتهت الحاشية. ولكن ابن مسعود مهما نصف من سعة علمه ليس الرجل الوحيد الذي أقسم هذا القسم منفردا به من بين سائر الصحابة، فقد أقسم نحوا من قسمه علي أيضا، وقد كان بين الصحابة بلا ريب من أتيح له أن يشهد ما شهد هذان الصحابيان الجليلان، وربما رأى بعضهم أكثر مما رأيا، بل نحن لا نستبعد أن يكون بين مجاهيل الصحابة من يكمل برواية تحملها شيئا فات علماء الصحابة ومشاهيرهم. حاشية راجع ما ذكرناه في فصل علم أسباب النزول عن علم الصحابة بهذه القضايا. انتهت الحاشية. لذلك لم يكن الاعتماد على الرواية الصحيحة متنافيا مع إعمال الفكر والاجتهاد، ولا سيما في الموضوعات التي لا تكون فيها الرواية نصا صريحا. ولهذا الاجتهاد صور وأشكال متنوعة في مبحث المكي والمدني، فقد يقع الاختلاف في مكية بعض الصور أو مدنيتها، وفي استثناء آيات مكية من صورة مدنية أو آيات مدنية من صورة مكية، وفي ترتيب ما نزل بمكة أو المدينة، وفي الخصائص الأسلوبية أو الموضوعية لكل من المكي والمدني. ثم لا يفصل في الاختلاف إلا بضرب من الاجتهاد. فإذا زعم النحاس حاشية هو أبو جعفر النحاس أحمد ابن محمد ابن إسماعيل ابن يونس المرادي من أئمة العلم واللغة بمصر، توفي سنة 338، له كتاب قيم في الناسخ والمنسوخ، انظر إنباه الرواة الجزء الأول صفحة 101، وكتابه المذكور طبع في القاهرة بمطبعة السعادة 1323. انتهت الحاشية. فإذا زعم النحاس أن صورة النساء مكية، مستندا إلى أن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حاشية سورة النساء الآية 58، انتهت الحاشية، نزل بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة، تصدى له السيوطي يضعف رأيه قائلا: وذلك مستند واهن، لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني، ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه أو مما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا. حاشية سورة النساء حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 19. وقد عقد السيوطي في الإتقان فصلا لتحرير الصور المختلف في مكيتها أو مدنيتها عالج فيه الاختلاف بضرب من الاجتهاد، انظر الاتقان الجزء الاول صفحة 18 إلى 23، انتهت الحاشية. واذا كان في كل من المكي والمدني ايات مستثناة، فمن العلماء من اعتمد في استثنائها على الاجتهاد دون النقل. حاشية الاتقان الجزء الاول صفحة 23، انتهت الحاشية. ولا يعارض هذا ما ورد عن ابن عباس: كانت اذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء، لان الحاق المكي بالمدني او المدني بالمكي يعرف وجه الحكمة فيه حينئذ عن طريق الاجتهاد، مثاله سورة الاسراء فهي مكية الا انهم استثنوا منها: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. حاشية الاسراء 73، انتهت الحاشية. فرجحوا انها آية مدنية نزلت في وفد ثقيف، اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا وحرمنا وأدينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. حاشية القرطبي الجامع لأحكام القرآن الجزء 9 صفحة 299، انتهت الحاشية. ويعين العلماء تبعا للروايات والأسانيد الصور المكية والصور المدنية. حاشية وقد نظم الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ أبياتا في ذلك، يفهم منها أن العلماء اتفقوا على مدنية 20 صورة، هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. واختلفوا في 12 صورة تعددت فيها الروايات، وهي الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف والقدر، ولم يكن وإذا زلزلت والإخلاص والفلق والناس وما سوى ذلك فهو مكي باتفاق. انظر الإتقان الجزء الأول من صفحة 17 إلى 18. وقد أثبت السيوطي هنا الأبيات التي نظمها ابن الحصار أو الحصار، وعلى ذلك يكون عدد الصور المكية 82 صورة، لأن تعداد القرآن كله 114 صورة، انتهت الحاشية. ثم يرتبونها حسب تعاقبها في النزول، وإذا هم يترددون في أول ما نزل وآخره. حاشية انظر على سبيل المثال البرهان الجزء الأول من صفحة 193 إلى 194، والزركشي يرد إلى القسم المدني أكثر الصور المختلف فيها، فيكون عدد الصور المكية عنده 85، بينما تكون الصور المدنية 29، انتهت الحاشية. ويصل بهم الأمر إلى الاختلاف في صورة الفاتحة التي يرتبها المسلمون في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيرى بعضهم أنها مكية وآخرون أنها مدنية. حاشية قال ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء إنها مكية، وقال مجاهد مدنية. البرهان الجزء الأول صفحة 194، انتهت الحاشية. ويؤثر فريق ثالث القول بنزولها مرتين. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 29 فصل فيما نزل مكررا. انتهت الحاشية وانتهى الشريط السابع.